قوله تعالى فإمساك بمعروف، ماذا قال الإمام عن بعض أهل العلم عند هذه الآية؟ نعم، قال ظن جهلة من الناس أن الفاء هنا للتعقيب، وفسر أن الذي يعقب الطلاق من إمساك الرجعة، وهذا قال عنه جهل بالمعنى وجهل باللسان. فما وجه الجهل بالمعنى؟ ما وجه الجهل بالمعنى؟ ما أسمعك ما تقول. ها نعم أحسنت، قال عنه رحمه الله أما الجهل بالمعنى فليست الرجعة عقيب الطلقتين، وإنما هي عقيب الواحدة كما هي عقيب الثانية. وقوله معنى أن الرجعة عقيب الثانية، ساك معروفة وتصريح بإحسان. وهذا الذي هو إمساك معروف يكون عقيب الأولى وعقيب الثانية. والجهل بالإعراب، تفضل. نعم، قال بأن الفاء ليست هنا للتعقيب، ولكن ذكر أهل الصناعة فيها معاني أمهاتها ثلاثة. أحسنت، أنها للتعقيب، وذلك في العطف، كأنه خصه بخصوص العطف. أحسنت، والمعنى الثاني السبب، والمعنى الثالث الزيادة. ومن الذي أنكر الزيادة التي وجودها كخروجها؟ السبويه رحمه الله تعالى، فأنكر الفاء التي دخولها في الكلام كخروجها، فلا يقول سبوي بهذه الفاء. فعلى ماذا حمل قول الشاعر قائلة خولان فانكح فتاتهم؟ سبوي على ماذا حمل هذا البيت قائلة خولان فانكح فتاتهم؟ فإن بعض النحاة ومنهم الأخفش يحملونها على الزيادة، فيقولون الأصل قائلة خولان انكح فتاتهم، فجملة انكح فتاتهم خبر والفاء زائدة. سبوي على أي شيء حملها؟ نعم، على أنها استئنافية وليس بزائدة، فيها معنى السبب. خولان هذا خبر لمبتدا محذوف، قائلة هذه خولان فانكح فتاتهم، فهو استئناف، كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزاني والزانية والزاني فاجلدوا، فيقول التقدير مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية حكم السارق والسارقة، ويجعل هذا الكلام مستأنف. وهذا من هذا الباب، قائلة هذه خولان فانكح فتاتهم، فيكون خولان هذا خبر لمبتدا محذوف. قال رحمه الله المسألة العاشرة، قال علماؤنا إذا وطئ بنية الرجعة جاز، إذا وطئ بنية الرجعة جاز، وكان من الإمساك بالمعروف، لأنه إذا قال قد رجعتك كان معروفا جائزا، فالوطأ أجوز. وهذا هو الصواب في هذه المسألة التي فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم بماذا تحصل الرجعة. فذهب الشافعي وعلى رأسهم إمامهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الرجعة لا تكون إلا بالكلام، قد راجعتك أمسكتك، إذا فارقها وطلقها فالرجعة لا تكون إلا بالكلام، فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة لها، ولها عليه مهر المثل. إذا جامعها بنية الرجعة كما يقول المالكية هو الصواب كما سيأتي، جامعه ما قال لها قد رجعتك بالكلام، وإنما جامعها بنية الرجعة، قالوا هذه رجعة لا تصلح وهذه رجعة لا تصح، طيب ماذا عليه؟ قالوا عليه مهر المثل، أن يدفع لها مهر مثلها من النساء، لأن الرجعة لا تكون بالوطأ سواء كان مع نية أو بدون نية، فهذا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى الذين يخصون الرجعة بالكلام. فمن أراد أن يرجع زوجته إلى عقده فإنه لا بد أن يقول راجعتك، قد راجعتك، أمسكتك، أعدتك إلى ما كنت عليه قبل إذا طلقها. أما أنه يجامعها بنية الرجعة هذا ليس برجعة معتد بها، ليست برجعة معتدا بها، بل عليه في هذه الحالة إذا جامعها بنية الرجعة مهر المثل. وإنما قالوا عليه مهر المثل لأنه في أن في حكم الزوجات، ما قالوا عليه حد الزنا ولا قالوا عليه، قالوا عليه بس فقط يدفع مهر المثل ولم يقولوا عليه حد الزنا، وإلا هم ما يعتدون بهذه الرجعة لأنها لا زالت هي زوجة تعتبر في العدة. هذا القول الأول في هذه المسألة التي فيها ثلاثة أقوال بماذا تكون الرجعة. ذهب الشافع إلى أن الرجعة لا تكون إلا بالكلام فقط ولا تكون بالجماع، وينوي به الرجعة. القول الثاني هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الرجعة تحصل بمجرد الوطأ وإن لم ينوي الرجعة، لأن هذا الفعل لا يباح إلا مع زوجة، فقالوا فكأنه لما استباحه راجعها، لما استباحه كأنه راجعها على هذا، وهذا قالوا أقوى من اللفظ. فهذا قول الحنابلة أن الرجعة تحصل بالكلام وتحصل أيضا بمجرد الفعل وإن لم يكن معه نية، فإنه إذا جامع زوجة التي عنده في البيت طلقها ولا زالت عنده لأنه ما يصلح إخراجها، لا زالت عنده، فجاءها بعد ذلك ولم يقل لها راجعتك، ما قال لها راجعتك، جاء وجامع زوجة التي عنده في البيت قد طلقها ولا زالت في العدة في البيت فجامعها، فهل تكون رجعة إن لم ينوي بها؟ فالحنابلة رحمه الله يقولون إن الرجعة تحصل بمجرد الوطأ وإن لم ينوي به الرجعة، جامعها وما نوى الرجعة فإن تحصل به الرجعة، لأن هذا الفعل ما يستباح إلا مع الزوجات، ما يستباح إلا مع الزوجات، فكأنه قالوا لما استباحوا راجعها، ويكون هذا قالوا أقوى من اللفظ، أقوى من اللفظ. والقول الثالث هو ما قرره الإمام هنا، وقال علماؤنا إذا وطئ بنية الرجعة جازة وتكون رجعة ويكون إمساكا بالمعروف، يدخل تحت قولي فإمساك بالمعروف، فإمساك بمعروف، فكما أنه يكون بالقول إمساك معروف كذلك أيضا يكون بالجماع بنية الرجعة. وهذا هو الصحيح الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الرجعة إذا كانت بالجماع لابد معها من نية، لابد معها من نية أن ينوي الرجعة بجماعه هذا لها، وأما إذا لم ينوي الرجعة جامعها ولم ينوي الرجعة فهذه ليست برجعة، وعليه مهر المثل، عليه مهر المثل إذا جامعها من غير نية فإنه ينبغي أن يدفع لها مهرها، مهر مثل نسائها اللواتي من جنسها. وهذا القول كما يقول شيخ الإسلام عنه أعدل الأقوال، هذا القول أعدل الأقوال، وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. فعلى هذا الرجعة تحصل بالقول وتحصل أيضا كذلك بالجماع مع نية، بالجماع مع نية، أما جماع مجرد من غير نية فلا تحصل به الرجعة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب إذا جامعها من غير نية وقدر بينهما ولد فهل يكون الولد ولده؟ جامعها من غير نية، وقد قلنا أن الجماع لابد معه من نية الرجعة، جامعها من غير نية الرجعة وقدر بينهما من ذلك الجماع ولد، فهل يكون الولد ولده؟ نعم يكون الولد ولده، لأن هذا نكاح شبهة، نكاح شبهة وهي لا زالت زوجة، وهل يقام عليه الحد يا عبد الرحمن؟ امرأة طلقها زوجها ثم جاء وجامعها من غير نية وقدر بينهما ولد، فهل عليه الحد؟ وقد قلنا بأن الصواب لابد من نية في الجماع، نعم ليس عليه الحد لأن هذا نكاح شبهة، وإنما يعزر، يعزر لأنه جامع امرأة قد طلقها، قد طلقها وما نوى بهذا الجماع الرجعة، ما نوى به الرجعة، فإنه يعزر ولي الأمر على هذا الشيء. أما يقام عليه الحد فلا يقام عليه الحد لأنه نكاح شبهة كما سمعت، والولد يكون ولده هذا الولد الذي من هذا النكاح لهذه المرأة المطلقة التي جامعها من غير رجعة، هذا الولد ولده، لأن هذا النكاح نكاح شبهة. لا بس إذا كان الرجل يرى رأي الحنابلة هذا شيء آخر، أو القاضي يرى هذا الرأي هذا شيء آخر، بس يقيمون على الحد يقولوا هذا الصواب عندنا. مثل أن المملكة على المذهب الحنبلي، فالمذهب المشهور عندهم هذا هو، أنه يكفي في الرجعة الجماع المجرد، يكفي في الرجعة. أما القول هذا بالإجماع ما يخالف أحد، أن الرجعة تحصل بالقول راجع تقيم خلاص حصلت الرجعة، لكن خلاف في الجماع هل تحصل به رجعة أو لا تحصل به رجعة. فالحنابلة يقولون تحصل الرجعة بمجرد الجماع، بنية أو من غير نية. وغيره من أهل العلم وهو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية والعلامة العثيمين أن وهو قول المالكية أن الرجعة لا تكون بالجماع إلا مع معنية، هذا هو الصحيح. بقي مسألة الإشهاد هل يجب أو لا يجب، فيه خلاف بين أهل العلم. فالشافعية يرون وجوب الإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكثير من أهل العلم ما يرون وجوب الإشهاد، وإنما يندب الإشهاد على الرجعة. الإشهاد على الرجعة مندوب وليس بواجب، وينبغي للشخص أن يشهد، ينبغي للشخص أن يشهد. وسيأتي بعض الإشكالات والإرادات ويجيب عليها رحمه الله تعالى في مسألة الإشهاد، كيف يكون الإشهاد على الجماع؟ ما يتأتى قالوا بعضهم الإشهاد على الجماع أنه جامعها، لكن صحيح أنه ممكن يجامع ثم بعد ذلك يقول لهم أشهدتكم، يأتي باثنين ويقول لهم أشهدكم أنني جامعت زوجتي بنية الرجعة، فترجع يكفي قد أشهد يكون وقد أشهد، يقول لهم يقول لذين الرجلين أشهدكم أنني جامعت زوجتي بنية الرجعة بعد ما يفعل، وهذا يكفي في الإشهاد. ولا يقال الإشهاد لا يمكن على الجماع، نعم الإشهاد لا يمكن على الجماع من الحيثية التي يريدونها، لكن لا بأس أن يكون بعد الجماع يشهد ويقول أشهدكم أنني جامعت زوجتي بنية الرجعة، ويكون قد كفى هذا. وهذا سيأتي يطرحه الإمام رحمه الله يجيب عليه هذا الإراد. قال فإن قيل هي محرمة بالطلاق فكيف يباح له الوط، هذا إراده، طلقها الآن، نعم طلقها طلاقا رجعيا لكن هي محرمة، ما دام أنها مطلقة محرمة فكيف ينكحها وكيف يأتيها وهو ما قال لها راجعتك كيف يجامعها، فهي محرمة بالطلاق. فإن قيل هي محرمة بالطلاق فكيف يباح له الوطء، قلنا الإباحة تحصل بنية الرجعة كما تحصل بقولها، واضح الإباحة في الوطء تحصل بنية الرجعة كما تحصل بقولها، أي راجعتك بقولها أي بقوله راجعتك، فهذا ما هو إرادة، هي محرمة بالطلاق نعم، لكن هذه الإباحة تحصل بنية الرجعة، فكيف قالوا يباح له الوطء، يباح له الوطء بنية إيش الرجعة، أما من غير نية الرجعة فلا يباح له الوطء، لا يباح له الوطء لأن هذه امرأة مطلقة ما يصلح أن يأتيها من غير نية. فإذا هذا الإراد فكيف يباح له الوطء، نقول يباح له الوطء بشرط نية الرجعة، بشرط نية الرجعة فيباح، أما من غير نية ما يصلح أن يقرب هذه المرأة، من غير نية الرجعة لا يصلح أن يقرب هذه المرأة ولا يباح له الوطء، هذا واضح، هذا جوابه. فإن قيل هي محرمة بالطلاق فكيف يباح له الوطء، قلنا الإباحة تحصل بنية الرجعة كما تحصل بقولها. فإن قيل هذا إرادة آخر إشكال آخر، فإن قيل فقد قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإشهاد يتصور على القول ولا يتصور على الوطء، كيف يشهد على الوطء، يأتي باثنين ما يصلح، ما يتصور الإشهاد قال على الوطء، سيجيب على هذا. أما على القول يأتي ويقول أشهدكم أنني راجعت زوجتي، هذا إشهاد على القول ما في إشكال، أشهدكم أنني راجعت زوجتي هذا إشهاد على القول، لكن إشهاد على الوطء يأتي باثنين ما يصلح ولا يجوز لهذا، لكن ممكن أن يكون الإشهاد على الوطء بعد إيش بعد الوطء، الإشهاد على الوطء بعد الوطء، يقول لذين الرجلين أشهدكم أنني جامعت زوجتي بنية الرجعة ويكفي يكون إشهادا. قال والإشهاد فإن قيل فقد قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والإشهاد يتصور على القول ولا يتصور على الوطأ. قلنا يتصور الإشهاد على الإقرار بالوطأ، واضح الجواب؟ تصور الإشهاد على الإقرار بالوطأ كما تقدم آنفا، فإنه يعترف له عند الشهود أنه وطأ أهله بنية الرجعة فيكون كافيا في الإشهاد، ما فيه إشكال، فهو ممكن بها من هذه الحيثية الإشهاد على الوطأ لا من حيثية التي تصوروها هم. قال فإن قيل إنما يشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، إنما يشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، يشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، هذا الذي وطأ أهله سيشهد على إقراره بعد الفعل هذا، والإشهاد يكون قبل الجماع لا يكون لا بعد الإشهاد، فالإشهاد يكون سابقا، وهذا سيشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، فكيف هذا؟ سيجيب عنه هذا الإمام رحمه الله. فإن قيل إنما يشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، فعله الأول غير فعله الثاني، وظاهر الآية أن الوطأ لا يحل إلا بعد الإشهاد وأشهدوا ذوي عدل منكم، ظاهر الآية أن الوطأ لا يحل إلا بعد الإشهاد، وهذا الرجل سيشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، سيشهد على الإقرار بفعله بعد فعله، والآية ظاهرها أن الوطأ لا يحل إلا بعد الإشهاد، يشهد ثم يطأ أهله. وظاهر الآية أن الوطأ لا يحل إلا بعد الإشهاد. قلنا ليس في الآية إيقاف الحل على الإشهاد، صحيح الآية ما فيها إيقاف الحل عن الإشهاد، وإنما فيها إلزام الإشهاد فقط. قلنا الآية ليس في الآية إيقاف الحل على الإشهاد، أي إيقاف الوطأ على الإشهاد، وإنما فيه إلزام الإشهاد وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا الذي يدل على سياق الآية أن الشخص يشهد على رجعته سواء كان قبل أو بعد، سواء كان قبل أو بعد، قبل الوطأ أو بعد الوطأ يشهد على رجعته، هذا الذي تدل عليه الآية، إلزام الإشهاد على خلاف بين أهل العلم في وجوبه واستحبابه، فمن أهل العلم من يرى استحبابه ومنهم من يرى وجوبه، لأن الأصل في الأمر الإيجاب، فعلى هذا الشخص ينبغي أن يخرج من الخلاف بالإشهاد، يشهد على رجعته كما يشهد على نكاحه ابتداء، كما يشهد على نكاحه ابتداء يشهد أيضا كذلك إذا طلق على رجعته يشهد، هذا الأولى له الأسلم خروجا من الخلاف. فالحاصل هذا الإراد جوابه ما سمعته أن الآية ما تدل على ما ذهبوا إليه أن ظاهرها أن الوطأ لا يحل بعد الإشهاد، ما تدل على هذا، ولكن تدل على إلزام الإشهاد وأشهدوا ذوي عدل. فإن قيل إنما يشهد على الإقرار بفعل بعد فعل، وظاهر الآية أن الوطأ لا يحل إلا بعد الإشهاد، قلنا ليس في الآية إيقاف الحل على الإشهاد، وإنما فيه إلزام الإشهاد، وذلك يتبين عند ذكر الآية إن شاء الله تعالى، سيأتي الكلام عليه الطلاق. قال المسألة، الآن كم مسألة استفدناها من هذه الفقرات يسيرة؟ نعم استفدنا مسألتين، هات المسألة الأولى وضمنها مسائل، المسألة الأولى التي قررها الإمام رحمه الله استفدناها من هذه الفقرات السيرات. نعم أنه يجوز للشخص أن يرجع زوجته بجماع بنية الرجعة، بجماع بنية الرجعة من غير قول، مع أن الأصل هو القول، لكن يجوز له أن يفعل هذا الشيء في النوع الآخر من الجماع، يعني النوع الآخر من الرجعة، هل هذا باتفاق أم فيه خلاف؟ الذي قرر الإمام هنا باتفاق أم فيه خلاف؟ فيه خلاف. كم قولا في المسألة؟ ثلاثة أقوال، هذا القول والثاني الثاني للشافعية أن الرجعة لا تكون إلا بالكلام، لا بد يقول رجعتك، ما تكون إلا بالكلام، والثالث أن الرجعة تكون بغير الكلام، وهو الجماع لكن بنية الرجعة، أحسنت الجماع بنية الرجعة. وهذا القول لا، القول الثاني هذا الذي قرر الإمام، ما نريد الذي قرر الإمام، نريد الآخر، أن الرجعة تكون بمجرد الجماع بنية أو بغير أو بغير نية. وهذا قول من؟ ما عنده الحنابلة في المشهور عنهم. ما شاء الله أحسنتم. استفيد خيرا كثيرا، الأولاد يستفيدون، فأين أولاد البلاد؟ ما أنه الآن من أولاد أصحابنا نسأله في هذا السن الآن الذين يجيبون بجانبي، وين الأولاد حقنا؟ نحتاج نظارة أولادنا. سعيد ونعم سعيد، الله الله يدره، نريد غير سعيد. أبوك يعرب لله يدره، ولا ضعيف النحو. خلنا نبحث عن جماعة ونشي نرجع لك إن شاء الله. ولا واحد ما رأى أحد الله، لا إله إلا الله. وينه؟ ما لكم دني راسه ما معي جواب ولا يراني. نريد من أنس، أنس أين هو أنس بن صبري؟ أرفع راسك أنس. من هو الثاني ذا؟ كم يجوا؟ 10 أصحابنا هنا، خير كثير 10. ألا كلهم غرباء الذين أراهم أمامي. خلاص معي نكفي. قال رحمه الله: المسألة 11، قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. استفيد الأولاد الذين يدنون منا، والله يستفيدون، وهذا من فضل الله عليهم. رأينا هذا في دماج، الأولاد الذين يدنون من شيخ يحيى حفظه الله يستفيدون جدا، يفهم الولد يفهم، لا يقال هذا ما يفهم، يفهمون الكلام ما شاء الله، يجيبون أجوبة طيبة. قال قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال قوم يعني من الصداق، أي خصصه بعضهم بالصداق. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من الصداق من المهر، مما أعطيتها من مهرك. فإذا طلقتها بعد الدخول عليها فلا يحل لك أن تأخذ مما أتيت هذه المرأة شيئا، لا قليل ولا كثير، إلا إذا طابت نفسها بشيء فلا بأس أن تأخذ، أما من غير طيب نفسها فلا يحل لكم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فمن طلق زوجته بعد الدخول عليها فلا يحل له أن يأخذ شيئا، أما إذا طلقها بعد أن سمى لها المهر، سمى لها المهر وما دخل عليها، وكم يعطيها؟ وإذا قد أعطاها المهر كله هل يأخذ شيئا؟ طلقها بعد أن سمى لها المهر ولم يدخل عليها، هل يأخذ شيئا مما أعطاها ولا يأخذ شيئا إذا قد أعطاها؟ يأخذ النصف. نعم ترد له النصف، إذا سلمها ترد له النصف لأنه لم يدخل بها بعده، ترد له النصف. لكن هذه المرأة المدخول بها، فإذا طلقها الرجل فلا يأخذ من صداقها شيئا، فهو لها، إلا إذا حصل خلاف بينهم فإنه لا بأس أن يأخذ مهره. إذا حصل خلاف بينهم وأرادت مخالعته فترد له مهره كاملا، لكن طلاق لا ترد له شيئا فيه. قال رحمه الله: قال قوم يعني من الصداق، وعندي أنه من كل شيء أعطاها. احفظ هذه الفائدة من الإمام: وعندي أنه من كل شيء أعطاها، من الصداق ومن غير الصداق، حتى الهدايا، إذا أعطاها هدايا لا يقول هذا هدية ما هو من المهر، هات المهر، هات الهدية، وإنما الله يقول: لا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا، هذا في المهر في الصداق، أما هذه هدية ردي جميع الهدايا التي عندك، أنا أريد حقي، لكن هذا المهر نعم خذي مهرك والمهر لك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال ذلك: ولا يحل لكم تأخذوا ما أتيتموهن شيئا، وهذا في خصوص الصداق. فيقول هات الهدايا، والإمام يقول: وعندي أنه من كل شيء أعطاها. وهذا الذي يظهر، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فالشخص لا يفعل ذلك. فإذا أعطاها هدية لا يقول هات الهدية، هذه الهدية، هذه الأسورة ليست من المهر، إنما هي هدية، هذه كذلك أيضا، هذا السلسل الذي عليك إنما هو هدية وليس من المهر، فهاتي جميع الهدايا والمهر لك. فننصحه ألا يأخذ شيئا ويعمل بهذا العموم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فالآية عامة، كل ما آتيتها لا تأخذ منه شيئا، ترك لها. هذا الذي ننصحك به، تعمل هذا العموم في هذه الآية. إلا إذا حصل نزاع بينكم هذا شيء آخر، فإنها تفتدي وترد المهر إذا أرادت المخالعة، كما سيأتي في الآية الأخرى، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، هذا سيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله، وفي الآية التي سيأتي يذكرها رحمه الله، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهذا بهتان وإثم مبين، كيف تأخذ المهر أو تأخذ شيء يسير من المهر؟ لا يجوز لك. فأخذ هذا الشيء يسير أو الكثير أو جميع المهر، هذا يعتبر بهتانا وإثما مبينا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الزوجة بعد طلاقها وبعد الدخول عليها. فهذا فيها تحذير شديد للمؤمنين. قال رحمه الله، وعندي أنه من كل شيء أعطاها، فإن الصداق وإن كان نحلة شرطية، أي أنه لا يمكن من المرأة إلا بصداق، لا يمكن من المرأة من وطئها إلا بصداق، فهذه نحلة شرطية. وإن كان نحلة شرطية فما نحلها بعده مثله، أي يأخذ الحكم، يأخذ نفس الحكم ويدخل تحت هذا العموم، لكونه نحلة علانية عام في كل حالة من نكاح أو طلاق، عام في كل وجه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له على الخلاص من نكاحه، وهذا سيأتي معنا في الخلع، ما يسمى بالخلع. فالحاصل هذا الذي قاله الإمام هو الأقرب، أنه لا يأخذ مما آتاها شيئا، حتى الهدايا كما قال بعض أهل العلم يتركها لها، هذا الأولى به وهذا اللائق به. ولا تنسوا الفضل بينكم، الله يقول لا تنسوا الفضل بينكم، لا يحصل مشاحة ومشاقة منازعة على هدية يسيرة، يقول يعني يتفقه هنا أو يصلح نفسه الإمام الشافعي يقول هذا خاص بالصداق فقط، فهاتي حق بالأشياء الأخرى، السماحة طيبة، السماحة في البيع وفي الشراء، وفي أيضا كذلك هذا الأمر من العقود، هذا الأمر من العقود، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، إذا طالب بحق سمح، إذا اقتضى أي طالب بالمقاضاة مقاضاته يكون سمحا ويتنازل، هذا هو الأولى واللائق بالمؤمن، رحم الله حتى ينال هذا الدعاء الجيد، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. إلى هنا، تفضل الذي يريد الحمام يذهب بحفظ الله.